بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا من كتابنا يسر حسابنا، بيض وجوهنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك أن تشفعه فينا يا رب العالمين. اللهم أسقنا من حمضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس اليوم يا أحبتي سلامة الصدور، سلامة الصدور. اللهم ارزقني وإياكم سلامة الصدر، خلق جميل. هذا الخلق الجميل هو خلق أهل الجنة، هذا الخلق الجميل يا أحبتي هو خلق أهل الجنة. اللهم ارزقني وإياكم أن أعيش في الدنيا في جنة، في الدنيا قبل أن ندخل جنة الآخرة. سلامة الصدر قيل، يقول أهل العلم، سلامة الصدر من نعيم أهل الجنة. سلامة الصدر من نعيم أهل الجنة. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أهل الجنة صدورهم جميلة، قلوبهم جميلة، خالية من الغل بعضهم لبعض، والحسد بعضهم على بعض، والضيق بعضهم من بعض، والضغينة بعضهم لبعض. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. هذه صفة من صفات أهل الجنة، فسأل الله يا أحبائي أن يرزقكم هذه الصفة في الدنيا، فنتمتع بنعيم أهل الجنة ونحن في الدنيا. ماذا تعني معنى سلامة الصدر لغة واصطلاحا؟ معنى إيه سلامة الصدر؟ قيل السلامة مصدر سلم، يسلم بسلامة. يقال سلم المسافر، أي نجا من الآفات، فلان سلم من الأمر ده، يعني نجا. ومعظم باب هذه المادة من الصحة والعافية، يعني السلامة سلامة الصدر في اللغة، أي سلامة من الصحة والعافية. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة، أو أن يسلم الإنسان من الأذى. ولذلك قال أهل العلم: الله عز وجل هو السلام. لماذا هو السلام يا أحبائي؟ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء، والسلام، والسلام البرأ، فهو بريء من كل ذلك، فهو منزه عن كل ذلك. ربي السلام، ربي سبحانه وتعالى. معنى الصدر سلامة الصدر، احنا قلنا دي معنى سلامة، سلامة. طب ايه معنى الصدر؟ سلامة أن يسلم من كل عيب. وماذا يعني الصدر؟ قيل الصدر هو أعلم أعلى، مقدم كل شيء، وكل ما واجه كل الحاجة اللي واجهتك صدر، وصدر أي صدر القناة أعلاها، وصدر الأمر أوله كصدر النهار والليل، أول النهار والليل، وصدر الشتاء والصيف، يعني أول الشتاء وأول الصيف وما أشبه ذلك. وصدر الإنسان، صدر الإنسان قيل الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف، كل حتة دي كلها إيه؟ صدرك. وجمعه صدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. وسمي القلب صدرا، عشان كده صدر مقصود به هنا الايه؟ القلب. سمي القلب صدرا لوجوده في هذا المكان. وفي التنزيل العزيز كما قال ربي وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وماذا تعني سلامة الصدر على بعضها كده اصطلاحا؟ احنا خدنا لغة السلامة معناها ايه والصدر معناها ايه. ماذا تعني سلامة الصدر اصطلاحا في شرعنا؟ ماذا تعني؟ قيل سلامة الصدر اصطلاحا، يقول الشوكاني أما سلامة الصدر فالمراد بها عدم الحقد وعدم الغل وعدم البغضاء. ما بقاش في قلبك حقد. بعض الناس، بعض الناس يا أحبائي حياتهم كلها حقد، تحقد على فلانة تخلص من فلانة تروح حقد على فلانة، تخلص من فلانة تحقد على فلانة، فيبقى أمرها كله عبارة عن إيه؟ كل أمرها والعياذ بالله حقد. حياتها تلوم الحقد، يعني ما تجدي في وقت من أوقاتها في حياتها والعياذ بالله إلا في وقت هذا الوقت الفترة دي بتحقد على فلانة أو على حد، تنتقل من الحقد ده تنتقل لحد تاني والعياذ بالله في قلبها ضغينة لحد تاني، تنتقل في الحقبة التانية تجدي في قلبها ضغينة. ولذلك هذا الشخص لا يكون في قلبه سلامة صدر. فسليم القلب يا أحبائي والصدر هو من سلم وعوفي فؤاده من جميع أمراض القلوب وأدوائها ومن كل آفة تبعد عن الله، لأن كل الآفات دي البغض الحقد الحسد سميت هذه أمراض، هذه الأمراض تبعد العبد عن الله عز وجل. طول ما في قلبك غل تبقى نايمة على مخدة كده وانت مغلولة من فلانة أو فلانة أو فلان أو كذا، طول ما انت نايمة بتتقلبي كده من في الغل ده بعيدة عن الله. إذا كان الأمر في إيه؟ إذا كان الأمر ما فيش فيه حق. ولذلك قيل وهل هناك فرق، سؤال، وهل هناك فرق بين سلامة الصدر والبله والبله والعته؟ يعني واحد يكون عنده يقول ده عنده سلامة صدر، ولا يعني معنى كده إن بعض الناس لما يبقى عندها سلامة صدر تقوم يبقى الناس يقولوا عليه إيه؟ ده عبيط، بالبلا بالعم كده ده عبيط. أبدا أبدا. شوفي يقول ابن القيم والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر. أنت عارفة الشر، عارفاه، لكن ما عندكيش استعداد تأذي، ده ملخصه. أنت عارفة الشر لكن ما عندكيش في قلبك استعداد تأذي أبدا حتى لأذاك. ولذلك دي اسمها، يقول ابن القيم أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته. فهموا المعنى يا بناتي، عارفة الشر لك وعارفة أن أنت تفعلي الشر، تقدر تعملي الشر، لكن خلقك وعلاقتك بربك تجعلك ما تفعلي الشر. شايفين الخلق الكريم بيعمل في صاحبه ايه؟ جماعه اللهم ارزقني وياك. فيسلم قلبه، قيل يقول ابن القيم فيسلم قلبه من ارادته رد الشر يعني وقصد الشر، لا من معرفته والعلم به. في فرق بين العته انه مش واخد باله لا وما يعرفش او يغفل، لكن سلامه الصدق انك تبقي عارفه لو عملت واحده فيها كده انا هعمل فيها كده، لا مش خلقي، تقولي لا مش خلقي مش أخلاقي، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك وهذا بخلاف البله والغفلة فأنها تكون عن جهل وقلة معرفة، كذا يقول ابن القيم، وهذا هو نقص. أما الذي عن علم فهو علم وزيادة. ولذلك إنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه، والكمال أن يكون القلب عارفا. بقول لك الكمال، الكمال أن أنت تكوني إيه؟ الكمال أن أنت تكوني عارفة بتفاصيل الشر وتكوني سليمة من إرادته. يعني إيه؟ ما تعملهوش أحسن، أنت ملخصه عارفة أن ده شر وأنت ممكن تعملي كده، ممكن تردي الإساءة بمئة ألف إساءة، لكن تقولي لنفسك إيه؟ مش أنا، مش خلقي، أحتسب أخبئ ربي سبحانه وتعالى. يقول مثلا إيه؟ إن الله يدافع عن الذين أمنوا، عن علم، عن علم، لكن ليست عن إرادة إيه؟ الشر. ولذلك شوفوا انظروا عمر بن الخطاب ماذا يقول. يقول عمر بن الخطاب لست بخب ولا يخدعني الخب. كلمتين دول فاهمينهم يا بنات؟ لا لا مش الدرجه. يقول عمر بن الخطاب لست بخب ولا يخدعني الخب خلي بالكم من التشكيل. ها معنى هذا الكلام كلام عمر بن الخطاب يعني في ذلك الأمر إنه لست بخداع، مش مخادع. الخب الخداع الخبيث، الخداع الخبيث. فبيقول أنا ده مش خلقي، مش أخلاقي إن أنا أبقى خداع ولا خبيث، لأن المؤمن عنده سلامة. أيوة. ولذلك يقول ولا يخدعني الخب. الخب الثانية بقى اللي هي إيه؟ المخادع. يعني بمعنى أصح بقول أنا عندي عقل إن أعرف اللي قدامي ده كان بيخدعني ولا لأ، فهو عنده، فهكذا لأنه هو عنده فراسة. فيقول لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يخدع، يقول هكذا ابن القيم. وكان عمر أعقل من أن يخدع، شوف الكلمتين دول، وأورع من أن يخدع. أعقل من أن يخدع، شوف الفرق ضم يا بنات وفتحة. أعقل من أن يخدع، فاهم إن اللي قدامه ده بيخدع، فاهم إن اللي قدامه ده بيفتري عليه. أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع، ما يقدرش يخدع لأنه عنده ورع. وقال تعالى لأنه يعلم قول ربي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اصلح قلبك يصلح كل أعمالك، اصلح قلبك تصلح نفسيتك وتصلح معاملاتك وتصلح حسن ظنك بربك وتصلح حسن ظنك بالناس. ولذلك هنا فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة أو توجب اتباع الظن، هكذا يقول ابن القيم أيضا. ولذلك بقول لك إنما الإنسان بيبقى عنده سوء ظن أو يتبع ما تهوى هواه النفس، فالقلب السليم الذي سلم من كل هذا لا عنده سوء ظن ولا عنده اتباع هوى. ولذلك رغب القرآن يا أحبائي في إن ربنا يرزقني وإياكم سلامة الصدر، خلق جميل، ربنا يرزقني وإياكم هذا الخلق، يجعل الإنسان ينام قرير العين إنه ما سأش الظن، وما يعني قلب خالي من كل ذلك، من كل هذه الشرور أو كل هذه الأمراض. هنا انظروا سبحان رب العرش العظيم في القرآن الكريم الذي يدعو القرآن إلى سلامة الصدر. في إيه بيدعو؟ يقول ربي سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بيدعو مش بس لنفسهم، لإخوانهم، يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يا رب تنزع عن قلوبنا كل غل ولا تجعل في قلوبنا غل لكل مؤمن، يا رب ما بقاش في قلوبنا أي غل لأي حد يكون هذا الإنسان مؤمن. يقول ابن رجب رحمة الله على هؤلاء، يقول ابن رجب رحمة الله عليه أفضل الأعمال سلامة الصدر، أفضل الأعمال سلامة الصدر. بعض الناس من العياذ بالله قلبها معبي، تعرفين يقولوا قلبها مليان، يقولوا حتى الناس بعض يقولوا أصل هي قلبها مليان، مليان فعلا، مليان إيه؟ غل، حقد، ضغينة، كراهية، سوء ظن، أسأل رب العفو والعافية. ولذلك هذه قيل، يقول ابن رجب رحمة الله عليه أفضل الأعمال سلامة الصدر من إيه؟ يقول ابن رجب من أنواع الشحناء كلها، أفضلها وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة. ما تيجي تناقش حد من أهواء أصحاب الأهواء والبدع ممكن يطعنوا في إيه؟ وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو بدعتهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، إن قلبك ما بقاش فيه أي شحناء لجميع المسلمين، بل ويمتلئ قلبك إرادة الخير لهم ونصيحتهم. مهم جدا أن أنت تنصحي، ما ينفعش أن أنت تبقى شايفة أمامك الخطأ وتقولي ما مالي، لا ما أقولش لحسن يزعلوا، لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طول ما انت شايفة الباطل وانت يعني معا أو يعني تقول وأنا مالي، يبقى هنا القلب غير سليم. القلب غير سليم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون المعروف يا بنهم عن منكر وتؤمنون لله وإرادة الخير لها تنصحيهم وتتمني لهم الخير وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. حب ليهم كل مسلم ومسلمة، إن تحبي ليهم تحبي لنفسك، واللي تكرهي لنفسك تكرهي ليهم. اللي زعلك يزعلهم، واللي زعلهم يزعلك، لأنك بتحبيهم. وقد وصف رب المؤمنين عموما بأنهم يقول ربنا سبحانه وتعالى، بيقول ربنا في كتاب إيه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه غلا للذين أمنوا إنك رؤوف رحيم، كما قال ربي أو كما ذكرنا. وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله يا ربي واحنا في الجنة. الله إيه النعيم اللي احنا فيه ده واحنا في الجنة. اللهم لك الحمد ان انت فتحت لنا الابواب الخيرات دي يا ربي. اللهم لك الحمد ان انت امرتنا بسلامة الصدر فكان مآلنا الى ايه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. الحمد لله اننا فزنا بالجنة لاننا نظفنا صدورنا من كل ايه امراض القلوب. اللهم املأ قلوبنا صلاحا، اللهم ارزقنا صلاح القلب وارزقنا القدرة على العفو، لان القدرة على العفو دي مش اي حد ياخدها يا جماعة. القدرة على العفو دي منحة ربي منحة، وإذا منحك ربي هذه القدرة اللهم لك الحمد. في الآية الكريمة يبين تبارك وتعالى سلامة الصدر ونقاء القلب من أمراض، وهي التي منها الغل، صفة من صفات أهل الجنة وميزة من مزاياهم ومن نعيم يتنعم به يوم القيامة. ولذلك قال تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. قال أيضا أقيل أيضا في هذا الأمر هذا إخبار من الله عز وجل أن ينقي قلوب ساكن الجنة من هذه الأمراض، وذلك أن صاحب الغل دائما متعذب ولا عذاب في الجنة. شفت الجمال؟ تبقى في الدنيا أنتوا عارفين لما يكون الإنسان مغلول من واحد يبقى عامل إيه؟ يبقى نكد، يبقى عيشته نكد، بتنكد وقاعد بيفكر في النكد وقاعد يفكر في النكد. لكن في الجنة ما فيش نكد، في نعيم دائم، لا في حزن ولا في حق. ولذلك انا بستغرب بالانسان اللي بيعصي ربنا في الدنيا وبيعمل اللي بهواه ولا يطيع ربي ويتبع امر نفس الاماره بالسوء ويتبع ما يامره الشيطان في كل شيء، خاصه في النساء، لان هذا الشيطان يجري من النساء مكر شديد. تجد المراه لا تتبع امر ربي في زينتها. ربي سبحانه وتعالى يقول للنساء لما تخرجوا من بيتكم المفروض تكونوا فيه صفات كذا وكذا وكذا وكذا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، والمرأة لا تدري كلام ربي وتجديها في أشد الشقاوة. ليه؟ لأنها مداية، هي لا تتبع أمر الله. ولذلك هنا اللهم طهر قلوبنا يا حبيبي واملأ قلوبنا بحب طاعة الله عز وجل، وخلي قلوبنا يعني لا تملأ قلوبنا، خلي قلوبنا من الإيه؟ من الغل والحقد، خلي قلوبنا من الغل وخلي قلوبنا عن إيه؟ يعني نظافه. لا عشان كده بيقول لك لما تيجي تقولي لوحده ربنا يخليكي خطا، يعني ابعدك بقى عنه بقى، لكن قولي اللهم بارك لك، اللهم ساعدك، اللهم ارزقك، اللهم اعطيكي. ولذلك ان صاحب الغل متعذب والجنه ليس فيها عذابا. ويقول وقيل ايضا طهر قلوبهم من كل غش واستخلصنا اسرارهم عن كل افه. فالقلب لا فيه غش ولا فيه آفة. طهر قلوب العارفين من كل حظ وعلاقة، كما طهر قلوب الزاهرين عن كل رغبة، وطهر قلوب العابدين عن كل تهمة وشهوة. شوفي تطهير القلوب بإيه يا بناتي، أقولها لك مرة ثانية. طهر قلوب العارفين من كل حظ وعلاقة، لهم هدف واحد، كما طهر قلوب الزاهرين عن كل رغبة. زاهدين في الدنيا يعرفوا إيه اللي يأخذوه من الدنيا وإيه اللي يتركوه في الدنيا، لأن الدنيا لا تغرهم. وطهر قلوب العابدين عن كل تهمة وشهوة، وطهر قلوب المحبين عن محبة كل مخلوق وعن كل غل الصدر، كل واحد على قدر رتبته. اللهم ارزقنا أعلى المراتب يا رب العالمين. وآيات كثيرة في كتاب الله تشير إلى أن الله عز وجل يأمرنا بسلامة الصدر وسلامة القلب، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدر. آيات كثيرة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بطهارة الصدر التي مقصودها هو القلب. ولماذا القلب يا أحبائي؟ لأن القلب سيد الجوارح، لأن القلب سيد الجوارح. لو لقيت إنسان قلبه معلق بالدنيا تعلق شديد، تجري كل جوارحه بتعصي، تجري قلبه منشغل بالدنيا، تجري جوارحه منشغله بالدنيا، تجري احواله متلخبطه. لو وجدت انسان قلبه معلق بالله ويعرف الدنيا بقدرها ويعرف قدر الاخره، تجري كل جوارحه، لان القلب كما ذكرت لكم سيد الجوارح، هو القائد وين يسوقها. القلب متعلق بالله، تجري كل جرح من الجوارح متعلقه بالله، تجري. لو كان القلب متعلق بالله تجري كل جرح من الجوارح، لا تسير الا فيما يرضي الله. قلب محب لله تجري الايد اليد، تفعل ما يطيع، والقدم والعين والاذن، كل جوارحك تجريها مساقه او تسير في طريق واحد، هو الطريق لمن؟ لإرضاء الله سبحانه وتعالى. في السنة يا أحبائي، يعني آيات ربي في كتاب الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الغافلين في كتاب الله، الغفلة غفلتين، قلب، لأن زي ما قلت لكم هو اللي بيأثر على كل الجوارح. سيدها لو نام القلب، علشان كده بيقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القلوب، كلا بل ران على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة. القلب عليه ران وعليه كلمة وعليه غفلة وعليه صلاة، وسبحان ربي أمراض كتير ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القلوب. اللهم اشفي صدورنا وقلوبنا من كل الأمراض. وفي السنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يكون قلبه خالي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خالي من إيه؟ خالي من الأمراض التي تبعد عن الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال في ذلك، ألي ماذا قال؟ قال: لا يبلغني أو لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما شلش. لكن لو الأمر يحتاج أنهم يبلغ لازم يبلغ، إذا كان الأمر فيه مصلحة لازم يبلغ. ولذلك شوفي اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المبارك فوري في ذلك الأمر قوله: لا يبلغني، أي لا يوصلني من أحد، أي من قبل أحد يعني شيئا، أي ما أكرهه وأغضب عليه، وهو عام عن كل أفعالي والأقوال، بأن شتم أحد أو أذى أحد أو في خصة السوء، فإن أحب أن أخرج إليهم وأنا إيه؟ صدري. فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة اللي هي الصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن أول من يدخل هذا الباب، يعني في بيكلم هنا عن وإحنا هم جالسين كده، يدخل عليكم الآن رجل حريص من أهل الجنة. يقول النبي أول من يدخل من هذا الباب، باب ده مفتوح ده، أول من يدخل منه رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، وقالوا: أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به، يعني أفضل حاجة بتعملها إيه؟ قال: إني لضعيف، وإني أوثق ما أرجو به من الله السلامة، يعني أكتر حاجة عندي سلامة الصدر، وأكثر شيء عندي ترك ما لا يعنيني. بعض الناس منشغلة في ما لا يعنيها، بعض الناس حياتها الانشغال في ما لا يعنيها، حياتها كده تدور حول كده. إنما هو بيقول أنا يمكن لما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لأن أنا مش منشغل أبدا في أمر يعنيني لا يعنيني. أنا مالي أنت بتاخدي كام، أنا مالي أنت معاك إيه، أنا مالك إن عندك إيه، أنا مالك إن بيتك فيه إيه، أنا مالك إن أولادك بيعملوا إيه، أنا مالك إن كل ذلك لا يعنيني. لأنه سبحان الله أنا كل ما شغل به ربي. فأنا لو سألتك السؤال ده وعدت محص في حياتك كده، لازمته إيه؟ مش هيفيدني في شيء، إلا أن عندي هيبقى فضول، والفضول من أمراض القلوب، الفضول من أمراض القلوب. يقول أحد السلف رحمة الله عليه، يقول أحد السلف رحمة الله عليه، يعني أنه بينفع عن نفسه أن يكون عنده انشغال بما لا يعنيه، إلا إني مرة سألت رجل: أمك عايشة؟ ألك أم؟ عندك أم؟ فبيقول: وأنا مالي أسأله عنده أم ولا ما عندوش أم؟ يعني ليه أسأله؟ ليه يكون عندي فضول أعرف إن عنده أم أو ما عندوش أم؟ شايفين كانوا في دقة إزاي؟ شايفين كانوا خايفين على سلامة قلوبهم ازاي؟ واحنا نقعد نحط الواحدة قدامنا ونقربها. اللي عندها بنت كان عريس طب ما جالهاش. ليه ما جالهاش يا حبيبتي؟ طيب في صوت. طب ليه؟ سبحان الله جالها عريس. والله هيسكن فين؟ دفع ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل فين؟ الشبكة شكلها ايه؟ طب ليه جبت لها كده؟ طب ليه هو اللي جاب؟ يعني ما فيش حاجة ابدا. طب انتوا مالك حبيبة قلبي؟ انت هتزيدي وتنقصي ايه؟ ليه ما تخلي كل انسان ينشغل بحياته؟ ليه ما تخلي كل انسان اسراره خاصة بيه؟ ليه الفضول؟ لماذا تنشغل بما لا يعنيك؟ ده دم. انك مش هتزيدي، الكلام ده مش هيزودك. ان انت تنشغلي بامر لا يعنيك وهذا ليس من الاسلام. اذا يقول وان ولذلك هنا شوفوا انظروا. وهنا يذكر او يذكر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه لم يكن له كثيرا عمل. هو بيقول كده على نفسه، هو كانه شوفي شايفين الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيستقلوا اعمالهم ازاي، وبيعني بيزرعوا بيقللوا نفسهم في ذات الله عز وجل. يعني انا ايه مهما عملت في النعم اللي ربنا بيعطيها لي. فيقول عبد الله بن مسعود بن سلام رضي الله عنه أنه لم يكن له عمل كثير. والله ما عنديش عمل كثير أستحق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لي أن الرجل اللي يدخل الباب ده من أهل الجنة، إلا أني أرجى عمل عندي وأرزقه لدي هو أنه كان سليم الصدر مشتغل عما لا يعنيه. وأنا فاضي فمنشغل بما لا يعنيه. ولذلك هنا بقول انا ما عنديش حاجه ابدا الا اني انت عارفه ما تقول واحد يقول ايه، يقول لك انت قلتي كذا، تقولي وانا فاضيه اتكلم في التفاهات دي، ده بيقولوا ان انت قلتي كذا وانت قلتي، بتقولي وانا فاضيه وانا منشغله بالتفاهات دي، انا منشغل بما لا انا ده حاجه لا تعنيني، انا منشغل بما يعنيني، انا انشغل باصلاح عيوب نفسي، انا انشغل باصلاح اخرتي، انا انشغل باصلاح اقبالي على ربي. يعني بقى الانسان منشغل بايه فقط. ولذلك يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم يعني إيه؟ قلبه لا قلبه سليم أبدا، المؤمن لا يضحك عليه أبدا، قلبه سليم، قلبه سليم مش طيبة من إنه غافل، لا طيب انه عارف الشر لكن ما اتهوش لا يريد الشر. غر كريم والفاجر خب لئيم، خبيث خداع. المؤمن مش خداع، المؤمن فطرته سليمه مستقيم، يعمل العمل وهو مستقيم، فطرته سليمه. حبش الخبث، يقول لك المؤمن لا يكره اكره شيء على المؤمن انه يلتقي بانسان خبيث. تعرفين لما تلتقي بانسان خبيث يقعد بقى ايه، يوقعك في كذا ويحاولك في كذا وينزلك في كذا، وانت يعني سبحان الله انت عايزه تبقي مولد مستقيمه. هذا حال الخبيث اللئيم، يبقى يطلع منك كل شيء، ولو هو قال شيء عن نفسه لا يمكن يذكر عن نفسه شيئا. ولذلك قال النووي المؤمن غر اي يغره كل احد ويغره كل شيء لانه لا يعرف الشر وليس بذي مكر، ما عندوش مكر، مش هنصدق ان اللي قدامك دي بتكمن لكل ذلك الشر. نعم بيصدق اللي قدامك. انا حتى ساعات ممكن واحده تيجي تقول لك ايه مثلا حاجه كده تضحك عليكي، لا تضحك عليكي مثلا بشيء كده انت تصدقي كلامها لانك مش متصوره انها ممكن تكون بايه. وليس بذي مكر ولا فطنه للشر، دي صفاته على فكره، ما عندوش مكر ولا عنده حياكة الشر. التاني الخداع الخبيث المكار، يبني ويهيئ، وانت عارفين يبني بيت وينسجه ويعمل قصة ويعمل حكاية ويعمل، والتاني بقى المسكين المؤمن غر مفيش مش متصور او في لا يعرف الشر وليس بذي شر ولا يفضل الشر، فهو ينخدع لسلامة صدره، ينخدع لسلامة صدره، يشوف اللي قدامه هو قدامه ده سليم جدا وقدامه عم يخدعه، فينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. أما يجي مثلا يكون مثلا معاه إنسان مرافقه وكذا وكذا، وبعدين تيجي بعد كده مثلا تقولي ده بيعمل بتعمل فيكي كذا او بيعمل فيك كذا او بيعمل فيك كذا او بيعمل او لا ده على فكره ده مش امين معاك او ده بيخدعك او ده تقولي مش ممكن مش ممكن ده انا كنت واثقه فيه جدا جدا هذا الشخص ازاي ده انا اضع ثقتي في ذلك الشخص ثقته شديده ازاي هو فيقول لك بقى ايه اللي قدامك يرد عليك يقول لك عشان ده مكار عشان ده خبيث اللهم لا تجعلنا منها حسن ظني ولذلك يقول المناوي في ذلك المؤمن غر اي يغره كل احد ويغره كل شيء ولا يعلم انه لا يعرف الشر ولي اللهم اجعلنا منهم وليس بذي مكر ولا فتنه للشر فهو ينخدع لسلامه الصدر وحسن الظن وينخدع لانقياده ولينه لانه كريم يقول لك ايه غر كريم ماذا يعني كريم بقى كريم يعني شريف الاخلاق اخلاقه جميله اخلاقه كريمه ما عرفش الخبث ما عرفش المكر ما عرفش سوء الظن ما عرفش الاخلاق الخبيثه والفاجر اي الفاسق خب لئيم اي جريء فيسعى في الارض فسادا يفسدون في الارض فالمؤمن المحمود من كان من كان طبعه المؤمن المحمود من كان طبعه الغراره وقلة الفتنة للشر مش في دماغه وترك البحث عن الشر ما يبحث عن الشر أبدا ما يدورش عن الشر وترك البحث عن الشر هكذا يقول المناوي وليس ذلك منه جهلا للنقطة بقى المهمة وليس ذلك منه جهلا والفاجر من عادته اللي هو الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر وليس ذلك منه عقلا ولكن ذلك قلة عقلا كما جاء في تفسير في فيض القدير سبحان الله يا جماعة لما يجي ربنا لم يترك شيء أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بين لنا الحق والباطل وبين لنا الخير والسوء خير والعكس وبين لنا الخير والشر وبين لنا القلب السليم والقلب غير السليم ولذلك لما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال قيل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل يا رسول الله من أحسن الناس اللهم اجعلني وإياكم منهم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان كلنا نعرف صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله فما مخموم القلب قال هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ما بغيش على حد ما يظلمش حد ما يسيئش الحد ولا غل ولا حسد لعنده هو نقي تقي ما عندهش اسم ولا عنده بغي بغي ظلم يعني ولا عنده غل قلب بقاش مليان غل وانتوا عارفين الغل يا جماعه الانسان عنده غل يفعل ما يشاء الغل يحرقه فيفعل اشياء كثيره جدا جدا المؤمن لا على فكره المؤمن مهما يعني زعل لكن ما عندوش الغل ما عندوش اللي هو الحسد ما عندوش الضغينه ما عندوش ان هو يعمل الاشياء التي لا ترضي ربي سبحانه وتعالى كما هي اقوال السلف في سلامه الصدر والعلماء في سلامه الصدر قيل لا يكون القلب سليما قيل يا احبائي في اقوال العلماء لا يكون القلب سليما اذا كان حقودا حسودا معجبا للمعجب بنفسه لا يكون القلب سليما طول ما انت حاسه ان انت احسن من الناس ومعجبه بنفسك وانت حاسه بنفسك سواء في مالك ولا في اهلك ولا في نسبك ولا في حسبك ولا في جمالك ولا احذري احذري سلامه القلب يا حبيبتي في الله ولذلك يقول ابن العربي في ذلك لا يكون القلب سليما اذا كان القلب حقودا حقود يعني ايه باصص للنعم على غيره بعد رايك نعم لا على غيره لا يكون القلب هنا اذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا متكبر يعني ايه بي دايما يقول انا انا انا انا دي كبيره قوي يعني انا دي عباره عن ايه أو. ولذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه عشان تحبي لاخيك تحبي لاخيك ما تحبي لنفسك سئل ابن سيرين رحمه الله عليه ما القلب السليم قال الناصح لله في خلقه وقيل القلب السليم، وقيل القلب السليم الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه. قد سلم جميع الناس من غشه وظلمه، قد سلم جميع الناس من غشه وظلمه، وأسلم لله بقلبه ولسانه، يعني قلبه متعلق بالله بس ولسانه ما يقولش إلا الخير، ولا يعدل به غيره. مش حاجة تسوي عنده إن قلبه يبقى سليم ولسانه يبقى طاهر، ومعلق لسانه وقلبه بمن؟ بالله الواحد القهار. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر. دايما تلاقي الشخص اللي عايز يدور على الخير ويبحث عن الخير، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يبقى عايز يعمل الخير وعايز يعمل ويريد الخير لا يريد الشر. ولذلك يقول: القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمان ذلك بأن يعرف الخير والشر، كمان ذلك أن أنت تعرف الخير عشان تعمليه وتعرف الشر عشان تبعدي عنه. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به، هو ما يعرفش الشر. واحد يبقى عنده يعني ما يعرفش اللي هو بيعمله ده شر، يبقى هيأتي وهو يعني ولا يبالي إنه بيعمل شيء. ولذلك سبحان الله يا أحبائي قال في ذلك القلب أيضا، يقول ابن تيمية: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمان ذلك أن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص لا يمدح به. وقيل أيضا: وأصل العبادة مكابلة الليل، وأقصر طرق للجنة سلامة الصدر. اللهم ارزقني وإياكم الجنة. قيل: لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة جمع أولاده، وكان فيهم مسلمة وكان سيدهم، فقال: أوصيكم بأمور. قال لأولاده كده، ما هي؟ أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله عصمة باقية وجنة واقية، وهي أحسن كهف وأزين حلية. شو كان بيوصي ولادهم إيه؟ سبحان الله، ما كانش عندهم كثير منهم، ما كانش عنده مال، لكن حتى لو كان عنده مال كان أوصى شيء يوصي به: اتق الله يا ابني. يقول: وأزين حلية، وليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير. انتوا كل دي حق الحق، ما تضيعوش حق الكبير، حق من ده بينكم سبحان الله، او يعني ما تضيعيش الحدود التي بين الناس، مع ما يسألهم عليه سلامة الصدر والأخذ بجميل الأمور. دي كانت وصيته عند موته. شوفوا الوصية جميلة ازاي، بيديهم مجامع الأخلاق اللي هيعيشوا بها سعداء في الدارين. يقول سفيان ابن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان، أعمال من كانوا قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: وما ذاك؟ قال: ذاك لسلامة صدرهم. ولذلك قيل: من أسباب سلامة الصدر يا جماعة، من أعظم أسباب سلامة الصدر العلم. وصدرك هيبقى سليم الصدر من غير ما يكون عندك علم؟ لا، انك تعرفي يعني ايه سلامه الصدر، يعني ايه معنى الصدر، يعني ايه معنى القلب، يعني ايه معنى مؤثر القلب، يعني دور القلب في حياتك ايه. اولها العلم، العلم الصحيح، وثانيها الخوف من الله، اتقوا الله ما استطعتم، وثالثها التقوى، تقوى الله عز وجل تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايه، والتقوى لها تعريفات كثيره، ورابعها الزهد في الدنيا عشان يبقى عندك سلامه صدر، وخامسها الانشغال بالاخره ومعرفة قدر الدنيا، لأن اللي بيعظم الدنيا دايما الصدر بيبقى عنده محتاج لسلامة. وأما سادسها المراقبة لله، وسابعها صحبة من يكون سليم الصدر، والبعد عن من يكون قلبه غير سليم. وهي نقاط كثيرة يا أحبائي، لكن هذه البعض منها. وقيل أنه لا طريق أقرب من الصدق، ولا دليل أنجح من العلم، ولا زاد أبلغ من التقوى، وما رأيت أنقى وأنفى أبعد للوسواس من ترك الفضول، ولا أنور للقلب من سلامة الصدر. في الشيء ينور القلب إلا إذا كان قلبك فيه إيه؟ تلاقي القلب مدام قلبك فيه سلامة هيفسح، يبقى فيه نور الطاعة، نور الإيمان. لكن لو قلبك فيه سواد والعياذ بالله، أو فيه ضغينة أو فيه بخل، كيف يدخل الإيمان في القلب؟ لا يدخل الإيمان. طالما القلب محشو، محشو بالغل، محشو بالغل، كيف يكون فيه إيمانا؟ كيف يكون الإيمان قوي في قلب ملئ أو حشي بالغل؟ لا يمكن يتربع الإيمان في القلب، وقد حشي صاحب هذا القلب بالغل والحقد والضغينة. ولذلك يقال: أخلاق الأبدان، أخلاق الأخلاق عشرة، عشرة أشياء. أخلاق المتقدم الأخلاق أفضل الناس يعني. سلامة الصدر أولها، وسخاوة المال، تجودي بما عندك ولو كان عندك قليل، تلاقي حاجة بسيطة لكن هو وعندك البسيط ده ممكن يكون ده تكلفك برضه تكلفك، لكن تجودي به. وسخاوة المال وصدق اللسان، فيش حاجة في الدنيا تخلي الإنسان يكذب أبدا، وصدق اللسان وتواضع النفس، ما ترفعيش نفسك لأن كلنا من تراب ونحن تحت التراب وما فوق التراب تراب. وتواضع النفس والصبر في الشدة، لا بد أن تمر عليك شدة، لا بد، فدي من صيغ من سيم الكرام، من خلق الكرام. والصبر في الشدة والبكاء في الخلوة، والبكاء في الخلوة إنك لما تذكر ربي تفيض عيناك. والنصيحة للخلق، خلي بالك لأن بعض الناس عندهم نوع من الإيه، ماليش دعوة أبدا، تشوف اللي قدامك على المعصية تقول وانا مالي لا تزعل، مع إن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ده حالة صفة من صفات اليهود على فكرة، دي من صفات اليهود. فلو إنك اتبعت هذه الصفة تبقى في صفة فيك صفة يهودية والعياذ بالله، تجدي مثلا واحد على معصية تقول يا الله أنت جميلة قوي قوي قوي، جميلة في إيه؟ ده أنت ممكن تكون اللي أنت بتتحكمي عليها دي معصية لله، يبقى أنت خدت الإثم. انت بتعصي دلوقتي، بتشوف كثيرا ما ترى بعد مثلا واحده تلاقيها في صوره معصيه شديده جدا، وبعدين تيجي انت تقول لها الله لبسك شيك قوي، تقول لها كده شيك قوي ودي لون يجنن، وانت شايفه انها عامله يعني. اتقي الله يا بنتي، اتقي الله، اتقي الله، ده انت بالشكل ده قفمت لانك بتثني على شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يحبه. هو بيحبه كده ربنا سبحانه وتعالى؟ وما أكثر الناس الذين هؤلاء اللي بصفاتهم دي. ولذلك والنصيحة للخلق، هيزعلوا معلش، هم هيزعلوا لكن ربنا لا، لكن ربنا يرضى. لكن قولي كده بقى خلاص، زعلت اللهم بلغت اللهم بشر، قولي كلمة الحق، أما جيلك أمر وبتقوليش كلمة الحق يبقى أنت بترضي الناس، يبقى المفروض ده صفة من صفات الإيه؟ نعم، لأن صفة المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تومن خان وإذا خاصم فجر، أربع صفات، إذا حدث كذب وإذا تومن خان وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. أول ما يخاصم انسي اللي يعني، نسأل الله العفو والعافية. ومن صفات أخلاق الأسياد يعني الرحمة للمؤمنين والتفكر في النهاية في الفناء في الآخرة يعني، والتفكر في الآخرة والعبرة في الأشياء، والعبرة إنك ما تشوفي كده كل شيء في عبرة تطعم، مرور الأيام، مرور الأسبوع زي ما احنا بنمر علينا كده الأسبوع اللي بيمر ويمر الشهر كلمح البصر، ويمر السنة كلمح البصر. احنا لسه قرأ على فكرة، احنا قربنا خلاص من رمضان ان شاء الله، بتمر الايام سريعة جدا، واسأل ربي ان يجعل ايامنا على خير وان يختم لنا الخير. يقول سبحان الله القاسم، اصل الدين الورع، وافضل العبادة مكابرة الليل، وافضل طرق الجنة سلامة السطر. افضل الدين ان الانسان عنده ورع، خشية من الله، مراقبة للنفس. أفضل العبادة إنك تحبي، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أن يكون لك وقتا في الليل تقوم بين يدي الله عز وجل. وأما أفضل الطرق للجنة أقصرها، إن قلبك يبقى سليم، أفضل من كل عمل. ولذلك قيل وقال بدر الدين الغزي، ومن آداب العشرة، العشرة من أحب الأحباب أو الأصحاب يعني، سلامة القلب للأحباب أو للأصحاب، والنصيحة لهم وقبول النصيحة منهم، لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقيل ذلك أيضا، وقيل في معنى ذلك أيضا، من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر لمن صاحب أو لإخوانه، والنصيحة لهم، إنك لما تبقى قاعدة مع حبيبك أو صحباتك أو أخواتك أو كده يبقى قلبك سليم وتنصحيه. النصيحة له، ما تفوتكش النصيحة له والنصيحة له. فوائد سلامة الصدر يا جماعة، نيجي نشوف ما هي فوائد إن قلبك يبقى سليم. من أعظم فوائد سلامة الصدر أنها سبيل لدخول الجنة كما ذكر في سابقا، وهي صفة من صفات أهل الجنة ونعت من صفات أهل الجنة، كما قال ربي في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النقطة الثانية إن من فوائد سلامة الصدر أنها تكسو صاحبها بحلة الخيرية، خير الناس، وتلبس لباس الأفضلية، أفضل الناس، كما جاء في قول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، يبقى تلبسك إيه؟ الخيرية، ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثري؟ قال: الذي يشنى الدنيا وحب الآخرة. يعني إيه؟ من اللي على أثره؟ قال: اللي يبغض الدنيا، أنا ما بحبهاش، النبي يقول كده، ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ اللي بعده قال: مؤمن في خلق حسن. يعني اللي بيعز الدنيا ويبجلها ربنا ما حطوش في مرتبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يشنأ الدنيا، يعني ما بحبهاش لأن أعرف قدرها، لأن أعرف أن الدنيا دار إيه؟ ليست إقامة، دار إيه؟ امتحان. الدار هي ليست مقر، إلى زوال، كل من عليها فان. وقال سبحان الله: ليس بدارنا، دارنا حي على جنات عدن فيها الملتقى وفيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ده المكان اللي احنا لسه نلتقي بقى فيه، ده الدائن، اللهم اجمعني وإياكم فيه. ولذلك والمؤمن على قال له: من الذي يلي يا رسول الله؟ قال: الذي على حسن خلق. النقطة الثالثة في فوائدها أنها تجمع القلب على الخير وعلى البر. دايما القلب عنده سلامة صدر عنده خير كتير عنه. تجمع في القلب الخير والبر والطاعة، لأن الإنسان اللي بينشغل بالضغينة والغل والتائس دايما قاعد يفكر في الانتقام والعياذ بالله، بصورة أو بأي صورة، طول ما فيه في القلب غل أو ضغينة، لو الإنسان عنده كده يبقى عايز هينتقم إزاي، فلا يكون في القلب طاعة، ما عندوش انشغال بالطاعة. ولذلك يقول أنها تجمع القلب على الخير وعلى البر وعلى الطاعة وعلى الصلاح، فلا يجد القلب راحة إلا فيها، ولا تقر عين المؤمن إلا بها، تكون الحاجة الجميلة دي. أما الأشياء الأخرى القبيحة فلا تقر عين المؤمن بها. النقطة الرابعة أنها تزيل العيوب وتقطع أسباب الذنوب. فمن سلم صدره وصلح قلبه أو طهر قلبه عن أي إرادة فاسدة وظنون سيئة، عفى لسانه. تعرفين القلب المليان حقد، لسانه دايما بيلغو بالحقد وبالغل، لان القلوب، لان الالسنه مغارف القلوب. تلاقي الانسان اللي ما شاء الله مليان قلبه الحب، تلاقي يحب ده ويحب ده ويحب ده، وما عندوش ضغينه وما عندوش بغض، بيحب، مليان قلبه بالحب. تلاقي الانسان اللي قلبه مليان بالبغض، تلاقي الانسان دايما مليان ايه؟ اساءه وظلم، غلاوي. واحده قالت كده: انت بتاعه الامثله ممتازه انت ما شاء الله عليك. ولذلك قال لك: اللي عنده لا يوجد عنده ارادات فاسده ولا عنده ظنون سيئه، عفت لسانه، عف لسانه وعفت جوارحه عن كل قبيح، لان اللسان هي مغاريف القلوب. النقطه الخامسه في فوائد اللي هي سلامه الصدر ان فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: بابي انت وامي يا رسول الله، اسلم الناس صدرا واطيبهم قلبا واصفاهم سريرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال إيه؟ قالوا له إيه؟ أخوهم كريم، ما تعمل فينا إيه؟ ده إحنا عملنا فيك وعملنا فيك وعملنا فيك، وأسأنا لك وشتمناك وأذأنا لك وطلعناك من بلدك وعملنا فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يبغي، هتعمل فينا إيه لو هتعمل فينا إيه؟ قال لهم إيه؟ لما سئل: ماذا ترون أني فعل بكم؟ قال لهم: قال لهم: أنا تتصور نعمل في تعمل فيكم إيه؟ قالوا: والله ما يعني ما معناه في الكلام، والله ما تقدر تعمل فينا حاجة لسلامة صدرك، لأنه أخو الكريم وابن إيه؟ كريم. قال: اذهبوا وأنتم طلقات. الحمد لله يا بناتي إن اللي بيحاسب هو المولى، ولا تترك عنه مظلمة. اللهم اغفر لنا ما أسررنا ولا أعلنا. النقطة التي تليك صور في صور سلامة الصدر، ما هي صور سلامة الصدر؟ سلامة صدري مع عامة الناس، فلا يحمل لهم في قلبي حقلا ولا حسد ولا غير من الأمراض والأدوية القلبية التي تقضي على أواصر المحبة، لأن هذا الغل يقضي على اتنين ما عندهم علاقة، ويجي الغل يدخل في قلب واحد فيهم انتهت العلاقة، وتقطع صلاة المودة، يبقى في بينهم مودة ويبقى قلبه فيه غل وتقطع العلاقات بهذه الأمراض. سلامة القصد مع خاصة الأحباب أو المقربين، دي درجة تانية. يبقى خلي باله وإن يعرف إن الحاجات الأمراض دي ممكن تفسد هذه العلاقة الجميلة، فيراقب قلبه ويسأل ربي أن يرزقه سلامة صدري. سلامة صدري مع كل من تولى أمري، فلا يحقد ولا يحسد ولا يثير الأحقاد ولا يثير الأضغان. سلامة الصدر أيضا يا جماعة في أمور قد تتعلق، أول سلامة الصدر، سلامة الصدر في معاك مع أهل بيتك اللي أنت موجودة معاهم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم سلامة الصدر مع أقرب الناس إلينا، سلامة الصدر مع العلماء، مع طلبة العلم بعضهم مع بعض، في حق الناس بعض العلماء سلامة الصدر، طلاب العلم، قول لك طالب العلم غدا يقف أمام الناس يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم، فلا بد أن يكون قلبه إيه؟ سليما، ونزعنا ما في صدورهم من غل كما قال ربي. هل هناك موانع اكتساب سلامة الصدر؟ يعني في أشياء بتسبب إن الصدر زي ما قلت لك يبقى فيه الأمراض دي، ما هي هناك موانع، موانع اكتساب سلامة الصدر؟ أول مانع نزغات الشيطان. واحدة تقول أنا قلبي مليان مليان مليان، من إيه مليان يا مسكين؟ مليان إيه؟ لا مليان على فلان ولا فلان ولا فلان، مليان ليه؟ نزغات شيطان. قال لك أول مانع لاكتساب سلامة الصدر، مبقاش عندك سلامة الصدر، إن الشيطان يلعب بيك، نزغات الشيطان ووساوس الشيطان، ولا الشيطان حريص على إغار الصدور، يغري الصدور وإفساد القلوب، لذا حذر ربي تبارك وتعالى منه وأمر عباده بانتقاء القول الحسن، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم العلاقات اللي بينهم، يعني الشيطان هو يترصد بهم. سبب التاني إن السلام قبل ما يجوش سلامة بعد نزغات الشيطان، إصابة القلب بعض الأمراض الخنقية التي تفسد القلب، زي إيه؟ زي الحسد، يبقى عنده حسد، يبص النعم ربنا على غيره، يبقى دايماً عينه على غيره، الحسد، الغل، يبقى بيحقد، وإذا اشتمل القلب على هذه الأدواء لم يعتبر سليماً، فهي تضاد سلامة القلب. نقطة ثالثة من أسباب عدم سلامة القلب التنافس على الدنيا، لما تيجي تبص تلاقي ايه؟ الغل في قلبك ليه؟ الحسد في قلبك ليه؟ على حثالة في الدنيا، على غطاء شيء بسيط في الدنيا، في الدنيا يملأ القلب غصة ويملأ القلب غل، وهي دنيا، التنافس على الدنيا. ولذلك عن عمر بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسون فيها كما تنافسونها وتهلككم كما هلكتكم. تنافس في الدنيا، ده عنده أكتر وده عنده أزيد وده شكله كذا وده شكله كذا وده معه كذا وده أخذ كذا، ونسأل الله العفو والعافية. وأما الرابعة حب الشهرة، الإنسان ذاته يبقى عنده حب الشهرة، وهي داء عضال ومرض خطير وشر مستطير. قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه ما من أحد أحب الشهرة والظهور يعني إلا حسد وبغى وتتبع عورات الناس وكره أن يذكر أحد بخير. لو قدامه حد مثلا جيت قلت لو قدامها مثلا بس دي فيها كذا بس دي كذا، تبقى هي الأمر ده مضايقها. ولذلك سبحان الله يا أحبائي الأمر مرض شديد. النقطة الخامسة الاتصاف ببعض الصدور الصفات التي من شأنها أن تغري الصدور. إيه هي؟ كثرة المزاح. أنا أيقنت أن الضحك حتى ولو كان مع المقربين يفسد العلاقة بينهم. لو كنت بتهزري مع واحدة وهي في الوقت ده قلبها في حاجة تروح قلبها بإيه؟ حتى لو كان الأمر فعلا المسألة هزار وهي بتهزر، لكن مجرد ما أنت تقولي مثلا قلت كلمة هزار وحتى يمكن ما افتكرتهاش قلت كلمة هزار، لكن لو هي بقى عايز تاخد الكلمة الهزار دي وتمسكها وتقعد عليها هتعمل فيها بقى عمايل وتعمل بيها قصص وكذا ووهم، لأن الشيطان هيبتدي يعمل إيه؟ يولع النار يشعل. الإنصاء، ولذلك شأنها أن تغري صدور وتؤثر في سلامتها ككسرة المذاح وكسرة المراء وكسرة الجدال والعجبة. سأل بيقوله ما استحملش من حد حاجة لأنه معجب بنفسه. ولذلك هناك وسائل المعينة على اكتساب سلامة الصدر، اللهم ارزقني وإياكم يا رب سلامة الصدر. قيل ما هي الوسائل التي تعين على اكتساب سلامة الصدر؟ قبل سليم، الإخلاص لله في كل معاملاتك. اعملي عملك لله، كل شيء بتعمليه ما تبصيش للناس، لأن الناس على فكرة والله لو جبت لهم جبل أحد والله لم يرضوا، والله لو جبت لهم البحر والمحيط وحطيتيه قدامهم مش هيكفوا، الرضوا النهاردة هيغضبوا بكرة. نعم، لا ترضوا الناس. ولذلك سبحان الله مرضات الناس محال، ارضي رب الناس ولا تبالي، لأن الناس مهما عطيتيهم أو مهما كنت معاهم، نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، ثلاث لا يعني يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة لأمة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فإن الأمر يعني أمر ده الثلاثة دول الصفات دول. وقال أيضا إن هذه الخلال الثلاث يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة ومن الدخل ومن الشر. وأسأل ربي أن ترزقنا قلوبا سليمة. قال الشيء الثاني اللي يعين الإنسان على صلاح القلب أن يكون منشغل بالله مش بالدنيا. شوف نزور حال الإنسان اللي قدامك واحكمي، لو لقيت الإنسان اللي قدامك كل حاله وماله ومقاله وأوقاته كلها في انشغال بالدنيا، أعرف أن قلبه لا يكون سليما. لا يجتمع سلامة القلب وانشغال الإنسان في كل أوقاته بالدنيا، لا تجتمع أبدا، لأن الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعض. ولذلك النقطة الثانية الإقبال على كتاب الله قراءة وتعلما وتعليما، لأنها شفاء في الصدور، كما قال ربي: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يمسك القرآن، تعلم القرآن. بشوف أخوات جايين المسجد ما شاء الله، أخوات إلا بالله متعدين 70 قاعدين يتعلموا القرآن، فتحة والكسرة والضم. أنظر إليهم كده وأنا قاعدة مع بنات، البنات أعلمهم، قول والله إن شاء الله تسبقهم، إن شاء الله تسبقهم بكبر سنكم وأنتم قاعدين تتعلموا. تفتكروا انشغالكم بهذه الطاعة عند الله وغيركم مشغلين بالتفاهات عند الله قليلة، والله ليست قريبة، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب من الأمور أعاليها. واحدة كبيرة وسنة جاية قاعدة مجلس العلم ومنتبهة لمجلس العلم، هل تستوي مع واحدة خارجة ومنشغلة بالدنيا؟ لا والله، لأن ربي يعظم من يعظمه، يرفع من يعظمه، من يهابه يرفع يعزه. لذلك يقول ربي في كتابي: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الثالثة يا أحبائي من الأشياء التي تجعل القلب تمتلئ بالقلب ترزق، يعني يتعلق القلب يصبح بها سليما، الدعاء علاج ناجح ودواء نافع. فيدعو العبد في ربي سبحانه وتعالى بأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبه سليما من الضغائن والأحقاد على كل مسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه، إن لما يجي مسلم يبقى عمل فيه مهما عمل وأساءله مهما أساء، وأول ما يجي يكلمه وكل أمر لله عز وجل. لأن من الذي يدافع عن المؤمن؟ من الذي يأتي بمظلمة مثلا أو أي شيء؟ الله عز وجل. ولذلك هنا الدعاء فهو العلاج والدواء النافع، وكما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين قال فيهم ربي والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بيدعوا مش بس لنفسهم ولغيرهم. النقطة الرابعة في اكتساب هذا الخلق اللي هو سلامة القلب، التخلق بالأخلاق التي تزيد من المحبة والألفة بين المؤمنين. زي إيه؟ البشاشة، التبسم، إفشاء السلام، الهدية، المودة، غض الطرف، عدم إحصاء الأخطاء، الإخلاص، التغافل. أخطأت واحدة في حقك تغافل حتى تديم العلاقة بالتغافل. ينزع في رغم قبلك سخينة الصدور. يعني انت بتقولي ايه؟ بتقولي في الاخلاق الجميلة الكريمة، يعني بان ربي سبحانه وتعالى ينزع من قلبك ايه؟ سخيمة صدري، كل غل في قلبي ويملأ القلب بالخير، فتصبح نقية تقية صافية، وهذه قربة التي يحبها ربي سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة حتى يكون قلبك سليما، الابتعاد عن كل ما من شأن ان يفسد الود ويعكر الود فتعدى المؤمن يعني بقى كان إيه؟ كان الحسد والغل والحقد والظن السيء، كل الأمور دي تفصل الود بين الأحباء، كل الأمور دي تفصل الود بين الأحباء وتملأ القلب بالغل والحسد ولا يكون القلب سليما. النقطة الثالثة في الأسباب الجالبة لسلامة الصدر رضا العبد بما قسمه الله. سبحان الله يا جماعة، ممكن مثلا يكون في يعني إنسان ربنا بيرزقه شيء وإنسان تاني ربنا بيسوق له شيء تاني أكبر، مثلا التاني اللي هو رزق الشيء ده ولو كان قليلا لكن حامد راضي، والآخر ولو كان كثيرا غير راضي، هل يستوون؟ أبدا. ولذلك قال ابن القيم إن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع سخط العبد وعدم رضا العبد، وكلما كان العبد أشد رضا كلما كان قلبه سليما، وكلما كان العبد أشد سخطا كلما كان قلبه مريضا. قلب العبد الساخط دائما قلبه مريض. في الأمثلة الكثيرة التي مرت علينا في أحوال الصحابة من سلامة الصدر، يقول نماذج من الصحابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني قاعد متوضي وقاعد ينقط مية، وقد علق عليه في يده الشمال، حطت عليه فين؟ فلما كان الغد بكرة تاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى متوضي الماء بتنزل من دقنه وحطت إيه عليه تحت كتف يعني إيده الشمال، فلما كان اليوم الثالث نفس ما حدث نفس المقالة طلع نفس الرجل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال إني تبع الراجل يعني إني لاحيت أبي، يعني لاحيت أبي نزعته خلقنا مع بعض تسمح لي أبات عندك، فلما قام إني فأني وأبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، أقسم المشيخ بالثلاثية، فإن رأيت أن تؤويني بعد إذنك ممكن أبات عندك حتى تمضي ثلاث أيام، فعلت فقلت فقال له نعم. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يراه يقوم من الليل إلا قليل شيئا، غير أنه إذا تعارى من الليل قلب كده ظهر الكمل ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، ما سمعتش بيتكلم أبدا فيه. عنده سلامة صدر. فلما مضت الثلاث أيام وكنت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله الأمر إيه؟ حكى له القصة اللي هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له والله ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غل ولا حد ولا حسد على أحد، ما تغلش على أحد على خير أعطاه الله إياه، ما شوفش دي خدت أكتر أو ده أخذ أكتر أو من أبدا، فلا أتغل عن أحد ولا أحسد أحد من خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بها، هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق. أمر شديد، الإنسان يأدب نفسه كذا. وقيل عن زيد بن أسلم أنه دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقال له ما لك يتهلل وجهك؟ قال ما من عمل ما عملت شيء أوثق عندي من اثنين، كان في يعني في مرضه ربما يكون مرض الموت، فقال يعني وشك متهلل وانت تعبان ومريض ايه يعني في ايه؟ قال له أما أحدهم عندي مسألتين، فكنت أما أحد المسألتين فإني كنت لا أتكلم بما يعني لا يعنيني أبدا، لساني حافظ لساني عشان كده مطمئني في لقائي بربي أنا حافظ لساني، وأما الأخرى سلامة قلبي لكل المسلمين، فأنا بقول إن هلق الله عز وجل على خير إن أنا ما شغلتش نفسي بما لا يعنيني ودي عند الله كبيرة، وإني بحب باء الخير لكل المسلمين ودي عند الله عظيمة. ولذلك كان يتهلل عند مرضه لو كان حتى مرض الموت فكأنه ادخر من أعظم الأعمال الصالحة هذه الأعمال. ولذلك قيل سبحان الله يا جماعة، شوف أبو الدرداء رضي الله عنهم لحبه لإخوانه ولحبيبه، يقول كان يدعو لسبعين من أصحابه يسميهم بأسمائهم. وهذا العمل علامة على سلام صدره، يقول يا رب اسمع أعطي فلان الفلاني كذا. ولذلك لما سئل، والله أعلم في ذلك الأمر، لما سئل زوجته في اللي أنت بتدعوهم دول كلهم بأسمائهم وبحاجاتهم، قال لأني عندما أدعو له بحاجته التي أسميها يقول لي الملك ولك مثل ما تقول. فأفضل أقول يا رب ادي ده فلان كذا، يا رب ادي فلان ده كذا، يوم الملك يقول له ولك ما تقول، يا رب ادي فلان الفلاني ده كذا. كل ما تدعي لإخوانك أخواتك يعني حبايبك، الملك يقول لك لي ما انت بتدعيله لك أيضا. ولذلك قيل كان أبو موسى الأشعري صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلام الصدر، لم تغيروا الإمام يعني كان إماما، لم تغيروا الإمارة يعني أميرا، ولا يغتر بالدنيا، فلا يغتر بالدنيا إلا كل من لا يعرف قدر الدنيا. نماذج من السلف، قيل دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فذكر له رجل، يتكلم على رجل عنده، فذب عن عرضه، وأجمل شيء من الأعمال التي تتقرب فيها عند الله أن تذب عن عرضه إذا ما تعرف أن أخيك على حق. فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. كنت صادق في القلتة يبقى أنت هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك، ها أنت كذا وكذا وكذا أعمل إيه، فأنت في أي آية؟ فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليها أبدا. ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، ما تخليش لسانك يتكلم فيه يخوض في باطل. ولذلك قيل سبحان الله يا إحبائي عن الفضل بن أبي عياش قال كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال إني مررت بفلان وهو يشتمك، فغضب فقال ما وجد الشيطان رسولا غيرك، يعني اللي بيقول له أنت اللي بعت لي الشيطان، فقال له بيقوله ده فلان بيشتمك، قال له بيشتمني، ما وجد الشيطان رسولا غيرك حتى يرسلك، يعني هو اللي ضحك عليه مين؟ الشيطان. يا سبحان الله، يقول فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جانبه. يا رب ترزقنا سلامة الصدر، كما قال الشاعر يعني بني عمنا إن العداوة شأنها ضغائن تبقى في النفوس أقارب في الأقارب، ولا يحمل الحقد من تغلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. سمعين؟ سبحان الله. وقال الخليل سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالعز حاكمه يعفو، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي وإن لا ملائمه. يا سلام على القرآن. وقال الفتح ملخص الترجمة دي إن يا حبيبة ده اللغة عربية، ده اللي أنا بقرأ أوري اللغة عربية حبيبتي تقول الترجمة يا أمي، أنا بتغير ده أنا بقرأ عربي فيه، يعني هو بيقول ملخص الأمر، ولا يعني شوفي لما تشوفي ملخص الأمر هنا، ملخص الأمر في الشعر اللي جايبه، خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. يعني بقول لك آخر الكلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأن في ناس بتبقى جاهلة جدا ولا تحسن. ولذلك نقول في النهاية يا أحبائي سلامة الصدر معافاة في الدنيا وغنيمة في الآخرة. أقول قولي هذا، اللهم أسألك ربي أن ترزقني وإياكم سلامة الصدر، وأن تملأ قلوبنا سلامة الصدر، وأن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح دنيانا، وأصلح أخرانا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أصلح المسلمين جميعا، اللهم أصلح أبناء المسلمين جميعا، اللهم خذ بناصيتهم إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بناصيتنا إليك رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.